صوت العرب من القاهرة. حديث الصيام. مع علماء الفكر والدعوة الإسلامية ودكتور عبد البديع فهمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم حديث الصيام اليوم من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور محمد المفتي من علماء الفكر الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأزمنة واختار منها، فاختار الجمعة وفضلها على سائر أيام الأسبوع، فهو سيد أيامه، واختار من أيام السنة يوم عرفة فهو أفضل أيام السنة، واختار من الشهور رمضان وخصه بخصائص تميزه عن غيره من سائر شهور العام، ففيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من ألف شهر. ومن ثم كان على المسلم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن يتأدب بآداب ذلك الشهر، فيهجر الأخلاق السيئة ويتحلى بالآداب الفاضلة حتى يحقق الغاية من صومه ويخرج من رمضان وقد تغير حاله وحقق التقوى التي هي ثمرة الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الحلقة نبين بعض السلوكيات السيئة التي يجب على المسلم أن يتجنبها في هذا الشهر الكريم، ومنها النوم عن صلاة الفجر. يحرم بعض الصائمين أنفسهم من صلاة الفجر في جماعة بحجة أنه ينام بعد أن يتسحر ليستيقظ لعمله مبكرا، ومحروم من يفعل هذا لأنه يضيع على نفسه من الأجر الكثير والثواب العظيم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فإن كان هذا بالنسبة لصلاة النافلة فما حال صلاة الفريضة؟ قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والذي يضيع صلاة الفجر قال في حقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء. فعلى المسلم أن يعود نفسه على أداء صلاة الفجر في جماعة إلا من عذر شرعي، لا سيما في هذا الشهر الكريم فهو زاده لبقية العام. ومن السلوكيات الخاطئة عند كثير منا النوم الطويل نهارا والاستيقاظ والسهر ليلا. يعد هذا السلوك من أسوأ سلوكيات بعض الناس في هذا الشهر الكريم، فبعض المسلمين ينام نهارا ويستيقظ ليلا، فهو بذلك لا يشعر بحلاوة الصيام ولا بأسراره الروحية، بل يعاكس السنن الكونية. يقول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ويقول: فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ختاما أخي الصائم أختي الصائمة، إن شهر رمضان فرصة عظيمة لهجر المعاصي والمنكرات، وفرصة كبيرة للندم والتوبة والإقلاع عن السيئات والتزود من الطاعات. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.